بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ذي القعدة من العام 28 بعد 400,000 للهجرة في درسنا الخامس من دروس هذا الكتاب العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم. وصلنا إلى قوله رحمه الله، وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. قلت: يريد عدم إضافة الشيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام الصفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد وخروج عن أحكام الصفات في النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. ليه؟ لأن الدنيا يعني زهدت عليه حتى كأنه من أغنى الأغنياء ولو كان فقيرا فيما يحسبه الناس فقرا. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ قال: إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة، وإن كان لابد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذنون: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب، والله أعلم. طبعا كل هذه الكلمات حملها هؤلاء الزهاد على باب تزكية النفس، وإلا ليست بأحكام ملزمة. فإنكم تعلمون أن الهدي الذي يحاكم صفات وأفعال الناس إليه هي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ملك واغتنى وافتقر وأعطى ومنع ونام وأكل وتزوج ولبس جديد وإلى آخر ما هو معروف في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في تحقيق نعة الفقير. فجملة نعة الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا. وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقره وغني فقره في غناه، يعني مسلم أمره لله. هذا المال الذي عنده إنما هو عارية. ومن نعته أيضا أن يكون فقيرا من حاله، وهو خروج عن الحال تبريا، يعني لا يرى أنه بزهده أو بطاعته أو بصيامه أو بتزهده أنه بهذه الحال التي تلبس بها واتصف بها صار مستحقا لما عند الله. ولا يدخل أحد الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته وعفوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وترك الالتفات إليه تسليا، وترك مساكلة الأحوال والرجوع عن موافقتها فلا يستغني بها اعتمادا عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ومن نعته أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة. هذا من أهم الأشياء فعلا، أن الإنسان المسلم يجب أن يوافق محاب الرب ومراضيه ويبتعد عن مصاخبه. هذا هو، هذه حقيقة الإيمان في مسألة الصبر والرضا والتوكل والإنابة. فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، لأن الذي يعبد الله بهواه هذا ما أخلص لا لله ولا أتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله. فالفقير خلص بكليته لله سبحانه، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظا ونصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه، فهو يريد الله بمراد الله، فمعوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب، سلس القياد إلى الحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بري من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس أبعد شيء منهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الرسوم ولا تملكه الفوائد، ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله سبحانه، قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، وبذر لهم نصيحته وصبر لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر إليه، وناداه داع الاشتياق فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، ووصل السرى في بيداء الطلب، فحمد عند الوصول سراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. هذا الوصف أيها الأحبة، نسأل الله الكريم فضله، يعني لا شك أن هذه الأوصاف التي ذكرها الإمام ابن القيم لمن هو مفتقر إلى الله، والله كلنا نطمع، ويا ليت أنه يتحقق في الواحد عشر هذه الصفات التي ذكرها، لا حاز الإنسان على قصب، وإنما يحتاج الأمر إلى جهد وإلى مجاهدة. هنا ابن القيم رحمه الله له قصيدة شهيرة جدا، هي ميميته، وهي الميمية التي تنقل فيها بسحره وفكره الرائع، سحره الحلال، وهو البيان الذي أتيه هذا الرجل، وأليمت له الكلمات والأساليب بشكل يظهر من قرأ له. هذه القصيدة قصيدة طويلة، ليست هي كاملة ها هنا. القصيدة ابتدأها بسفره من بلاده والتوجه إلى الحج ومشاعر الناس في الحج، ثم ذكر يعني مراسم الحج ووقوف العباد بين يدي الله وتنقلهم في مواسم الحج، ثم عرج على الآخرة وعلى الموت وعلى القبر وعلى الحساب وعلى الجنة ووصفها. هنا اقتطع منها وقدم وأخر. أنا حقيقة عملت مقارنة فوجدت أن الشيخ يقدم هنا بيت ويؤخره، ويدخل بيت هنا ويؤخره، يعني الأبيات اللي هنا ليست على الترتيب في الميمية الكاملة. طبعا هذا هو حر، هذا قصيدته وهذا شعره، فهو أخذ هنا ما يشهد للوصف اللي ذكره قبل قليل، يريد أن يعطيك أيها القارئ، أيها المسلم المتبع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم المتوجه إلى ربك، يريد أن يعطيك شحنة للشوق للقاء الله وللدار الآخرة وما أعد الله فيها، ويحذرك من نتوءات الطريق ومن معوقاته التي قد تصرفك عن الله. فاستشهد هنا بحدود 103 أو 100 فيها حدود من الأبيات، لكن أحب أن أقول أنك لو قرأت النونية الأصل، والآن حتى مطبوعة في كتيبات صغيرة بحجم الكف ريال واحد في المكتبات، لو وجدت الأبيات تفوق العدد الذي هنا. يقول رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم وحي على يوم المزيد وموعد المحبين طوبى للذي هو منهم وحي على واد بها هو أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا الفخار المعظم يرون بها الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها ضباب ولا غيم هناك يغيم وبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم تقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم فقيل ارفعوا أبصاركم فإذا هم بربهم من فوقهم وهو قائل سلام عليكم طبتم وسلمتم. يعني أي محب أي مؤمن لا يطير قلبه شوقا إلى هذه الجنة وهو يسمع هذا الوصف وهذه الخيام، ثم كيف أن الله الذي عبدناه ولم نراه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه كما يرون الشمس والقمر، لا يضامون لا يشاكون ولا يصيبهم ضيم أو أذى في رؤيته تبارك وتعالى، وهذا أعظم ما يتمنون، حتى أنهم إذا نظر الله إليهم ونظر إليه ينسون كل نعيم هم فيه من نعيم الجنة. قال فيا عجبا ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم، فما فرحت بالوصل نفس مهينة ولا فاز قلب بالبطالة ينعم، فجد وسارع واغتنم ساعة السرى ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم، وسر مسرعا فالسير خلفك مسرع وهيهات ما منه مفر ومهزم، فهن المنايا أي واد نزلته عليها قدوم أو عليك ستقدم، أو فهن المنايا أي واد نزلته عليها قدوم أو عليك ستقدم، وإن تكو قد عاقتك سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. هذه الدنيا يسمها سعد، تراها الذي يتنعم بها والواشي، والمغبون هو من ركن إليها. فدعها وسل النفس عنها بجنة من الفقر في روضاتها الدر يبسم، ومن تحتها الأنهار تخفق دائما وطير الأمان فوقها يترنم، وقد ذللت منها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاء وينعم، وقد فتحت أبوابها وتوجت لخطابها فالحسن فيها مقسم. يمكن أن البيت عندكم فيه، لا هو هذا الصواب، هذا صواب البيت، والبيت اللي بعده يصير وقد فتحت أبوابها وتوجت لخطابها فالحسن فيها مقسم، البيت اللي بعده أقام على أبوابها داع الهدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا. فلما قابلتها بالأصل وجدت أن فيه خلط، في حذف شيء وأضاف شيء. قال أقام على أبوابها داع الهدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا، وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حل بها وتنعموا، وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالغرس أعلم، فمن كان من غرس الإله فإنه سعيد وإلا فالشقاء متحتم أو محتم. فيا مسرعين السير بالله ربكم قفوا بي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا، قضى الله رب العالمين قضية بأن الهوى يعمل القلوب ويبكم، وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم، وتفنى عظام الصد بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أعنته حتام هذا التلوم، وحتام لا تصحو وقد قرب المدى ودقت كؤوس السير والناس نظم، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم، ويا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم، هذا جني العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين لو كنت تفقم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح والأصل يسلم، بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم، وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم. يعني الذي باع نعيم الآخرة بنعيم الدنيا هذا الخاسر. فهل عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم إن كنت تعلم، وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم، وعند مراد الحق تفنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وترحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. صحح تزعم. تنزه تلك النفس عن سوء فعلها، وتغتاب أقدار الإله وتظلم، يعني اللي يحتجون بالقدر، وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه، وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. إذا كان هذا نصح عبد لنفسه، فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم؟ وفي مثل هذا كان قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم. يعني ترى الدنيا مثل واحد رأى رؤيا لو كان تركها، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام، وراح الطيف والصب مغرم، وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقرص في وقت الزوال ويفصم، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم، فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراح وخل ظلها يتقسم، أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. ويقصد بأوطانه الجنة. فيا عجبا كم مصرع عطب به بنوها، ولكن من عن مصارعها عموا، سقتهم بكأس الحب حتى إذا انثنوا، سقتهم كؤوس السم والقوم قد ضموا. وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين، وللأعداء تراعي وتكرم. هذه الدنيا. وذاك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأم. وحسبك ما قال الرسول، اللهم صل وسلم عليه، وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها، ولدار الخلد والحق يفهم، كما يدخل الإنسان في اليم إصبعا وينزعها منه فماذا يغنم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري محكم، وهل أردن ماء الحياة وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم، وهل تبدون أعلامهم بعدما سفت عليها السوافي تستبين وتعلم، وهل أفرشن خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا، وهل أرين نفسي طريحا ببابهم وطير أمان الحب فوقي يتحوم، فوا أسفي تفنى الحياة وتنقضي وعتبكم باق بقيتم وعشتم. فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لي من صبر فأسل عنكم، فمن شاء فليغضب سواكم فلا أذى، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، وعقب اصطباري في رضاكم هوى لكم حميد ولكنه عقاب ومغرم. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، وذلك حظ مثله يتيتم أو يتيمم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا ضاحكا يتبسم، وها هو قد أبدى الضراعة قائلا لكم بلسان الحال والحال يعلم، أحببتنا عطفا علينا فإننا بنا ظمأ والمورد العذب أنتم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم، أفق قدر الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ لتسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاون ومخدوش وناج مسلم ويأتي إله العالمين بوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ المظلوم إذ ذاك حقه فيا ويح من كان فيا ويح من قد كان للخلق يظلم وينشر ديوار الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى هناك ظلامة ولا محسن من أجله الذر يهضم وتشهد أعضاء المسيء بما جنى لذاك على فيه المهيمن يختم ويا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك يسلم وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تقول كتابي هاء اقرؤوه لي تبشر بجنات حقا وتعلم وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها هي حوم لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهم هم. هذه أبيات جزء من تلك القصيدة الرائعة الماتعة التي تعتبر من عيون الشعر الإسلامي في وصف أحوال الآخرة من جنة ونار وحساب. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. قاعدة شريفة عظيمة القدر وهي حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبه. اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب، فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود المانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حي سوى الله، لا يقوم صلاحه إلا بها. إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له. يعني من الذي يحب لذاته يا أخواني؟ الله. لكن أي محبوب آخر إنما تحبه لي وسيلة يؤدي إلى فرض آخر، لكن الذي يحب لذاته من هو؟ الله وحده سبحانه وتعالى. قال: فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده. مقارنة في أمر محبوب في أمر مطلوب مكروه مطلوب عدمه، وهو المعين على دفعه. من الذي يعين؟ الله جل جلاله. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضى ألوهيته، والثاني من مقتضى ربوبيته. ها، من يوضح لنا هذا؟ وش اللي من مقتضى الألوهية وش اللي من مقتضى الربوبية؟ نعم، تفضل شيخ محمد. أحسنت، أيوه، مقتدر. طيب، قال: لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب

فالحوادث بالقلب وصدور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم فقرة عين المحب في الصلاة والحج. مو زي ما يقول هؤلاء لا أن هذه تكليف وعنت وخلاف الهوى، لكن الله بعد الله. ابن القيم في القصيدة بالمناسبة لما يصف الحجيج وتلذذهم بما يوم مثلا يمشون على الأقدام وعلى الجمال وعلى هذا، تلذذهم بالغبار وبالسفر وبما في سبيل الحج شيء يطول ويقصر عنه وصف الإنسان. مين يلتذون بطاعة الله، يلتذون بالتعب في سبيل الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. قال فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيم في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فلعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه فاللذة بذلك أمر آخر لا ينال ولا يدركه من ليس له شيء. وكل من كان به أقوى كان نصيبه من الاعتداد به أعظم. يعني أذكر في هذا قصيدة يعني عبد الله بن مبارك مع في الحوار مع الفضيل عابد الحرمين المعروفة للجميع، يعني كيف أن ولهذا أعداء الله يتعجبون من المسلمين كيف أنه يقدم على الموت ويرى أنه سيقتل، يعني يرى أن هذا عرس وفوز أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإثارهم له على البقاء وإثار لوم اللائمين وذم المخالفين على متعهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع والواقع شاهد بذلك. يعني إيش الذي جعل عبد الله بن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه لما قال رأس النفاق والده لئن رجعنا إلى المدينة ليخرج العز، قال يا رسول الله إن كنت آمرا بقتل ابن أبي فمرني وأنا أتيك براسه. وما الذي جعل أبو عبيد عمرو بن الجراح يقتل والده في بدر؟ وما الذي جعل أبو بكر لما تحدث معه عبد الرحمن بن أبي بكر بعد أن أسلم وكان يوم بدر لم يسلم يقول لأبيه أبي بكر إنني والله كنت أتحاشاك يوم بدر؟ قال له أبو بكر ولكني والله لو رأيتك ما أتحاشيتك ولا قتلتك، يعني كان في صف المشركين. قال والواقع شاهد بذلك بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده وحبه الله وحياته في معرفته ومحبته في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به. الأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ليه؟ لأن كل إنسان عبد هذا الرب في الدنيا وهو ما رأى، أليست قرة عينه أن يرى رب هذا الذي عبد في الدنيا؟ هي قرة عينه. ولهذا أنعم الله بالنظر على أهل السنة من يرى الرب وحرم الكفرة والمنافقين ومن أنكر رؤيته يوم القيامة فهو محروم من رؤية الله تبارك وتعالى مع المؤمنين يوم القيامة الذين يرونه ويتنعمون بذلك. ولا أعظم من لذة يتلذذ بها المؤمنون من لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحهما أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا وفتنة مضلة. ولهذا قال تعالى

أنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنصر بغيره إلا خذل، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين إنما اتخذتم من دون الله أوثان المودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته، ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينها أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا وجودا محضا، فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته، كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته، فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك، كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك، وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم من العبد أن يحبوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة، وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به، فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسقيها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من محبته، سواء أحبه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء أو الأولياء فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حبه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحب ذلك، وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المماليك وأجراء المستأجر وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذا تبين هذا ظهر أن أحد من المخلوقين لا يقصد منفعك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك. يعني كل إنسان يا إخوان، يعني الخادم اللي عند الملك محتاج للملك أنه يعطيه، والملك محتاج لهذا الخادم ليقوم إيش لأغراضه، فكل منهم يحب الآخر للمنفعة التي تحصل له، لكن الله لا، حاشا تبارك وتعالى، قال وقد يكون عليك بذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر، وراعي حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجي المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا، فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين، سدا لباب عبوديتهم وفتحا لباب عبودية الله. هذه ملحظ رائع جدا، سدا لعبوديتهم وفتحا لعبودية الله تبارك وتعالى. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، يعني ما تكون مدام المعتدين أجل أخاصمهم وأجفو، لا، خالق الناس بخلق حسن كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. شوف كيف الفرق. إنما الأعمال يعني أحسن إلى الناس ابتغاء ما عند الله لا اللي ترجو. لذلك بعض الناس الآن من الأمراض اللي في المجتمع إذا كان عند فلان حاجة السلام عليكم كيف الحال بشفقة من يوم تنتهي حاجته يقابل اليوم الثاني ما يقول حتى السلام عليكم. إذن هو ما سلم إلا لقصد لينتفع. قال ولا يحمل أنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم أن أحسن إليهم لله لا لرجائهم فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءها صدق. فهم لا يبالون بضرتك إذا أدركوا منك حاجتهم بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة وكما يذبحون كم وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحال بينك وبينها وقطعوا الطريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك وكذبوا والله إنهم لأعداء في صورة أولياء وحرب في صورة مسالمين وقطاع طريق في صورة أعوان فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ويفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخافهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله وآثر الله ولم يؤثرهم على الله وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيى حب الله وخوفه ورجاءه فيه. فهذا هو الذي يكتب عليهم وتكون معاملته لهم كلها ربحا بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغرما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وعلم من الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وإذا كانت هذه الحال حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع والله أعلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. شوف كيف شرح هذا الإمام رحمه الله لمسألة الخوف والحب والعطاء والمنع. هذا من فقه رحمه الله كيف يقرب ويضرب لك هذه الأمثلة حتى تحب في الله ولله ولا تقرب أحد من العباد في خوف أو طمع أو حب أو بغض على براد الله. نعم. يقول السائل ما معنى لا تقيده الرسوم؟ يعني يقصد بالرسوم مثل هي مرادفة لكلمة الأحوال أو العوائق أو العادات أو الأمور. يعني لو أن إنسان مثلا كان عند ظالم من الظلمة فمنعه أن يذكر الله أو يصلي لله مثل ما حصل للشباب المجاهدين في غوانتنامو فعل بهم أعداء الله ما لا يخطر على بال واخترقت جميع أنظمة العالم وقوانينها كلها كافرها ومسلمها فيما عمل به أولئك الشباب. ومع هذا لما قابلنا بعض من خرج منهم سمعنا شيء يذكر بأفعال الصحابة رضي الله عنهم من التعلق بالله ومن اللجأ إليه، فما منعت هذه الرسوم التي ضربتها هذه القوة الكاجرة الظالمة على هؤلاء الشباب المسلم، ما منعت هؤلاء الشباب المؤمن من أن يتصلوا بالله ويعبدوه؟ بل والله لقد حاولوا معهم بالإغراء حتى أنهم ليأتون بالمؤمسات الجميلات عرايا كما خلقهن الله ليحرفوا هؤلاء الشباب ليزنوا بهم، فعصمهم الله ويدفنون في وجوه هؤلاء البغايا ولا يرونهم من عصمة الله لهم، لا يرونهم إلا كالكلبات أو كالخنازير أمامهم. فعصمهم الذي بيده العصمة لما توجهوا إليه وصدقوا معه سبحانه وتعالى. هذه الرسوم التي فعلت هذه الدولة الظالمة الكافرة أمريكا مع هؤلاء الشباب في هذا المعتقل معتقل غوانتانامو جاء من الله عون ونصر وتأييد، بل أقسموا هؤلاء الشباب أن الإعصار يأتي وبكل تقارير الناس أنه سيضرب هذا السجن ويقسمه قسمين، فإذا اقترب من الساحل انشطر إلى شطرين وبقي معسكر لذي هؤلاء الشباب لا يصيبه موجة واحدة. يعني حدث في ذلك من الآيات ومن العبر الشيء العظيم. فهذه الرسوم التي فعلت على أن يحولوا بين هؤلاء الشباب وبين الاتصال بالله ما أعاقتهم، بل هم سائرون إلى الله، ومنهم من حفظ كتاب الله وحفظ الكتب الستة واطلع على ما لم يحلم به في عشرات السنين، ومع ما تعرضوا له من شدة العذاب الذي لا يخطر لكم على بال. نسأل الله يثبتنا وإياهم القول الثابت. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.